الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، من أواخر الأحاديث التي قرأناها حديث أنس بن مالك في فضل أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها في غزو البحر، عندما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من هذه الأمة سيجاهدون في سبيل الله يركبون سبا جهاز البحر. فقالت هذه المرأة بعد أن بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كالملوك على الأسرة، كالملك الذي يجلس على عرشه، قالت: ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذا هو الفرق بيننا وبين الذين سبقونا إلى هذا الدين. كانوا يبحثون عن المعالي، يبحثون عن أفضل الأعمال، يبحثون عن ما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. بمجرد أن سمعت فضلا من الله ونعمة قالت: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. لو أن واحدا منا سمع ذلك لقال: ماذا يحدث للمتخلف عن ذلك؟ واحد سألني في حكم في الصلاة فقلت: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا. قال: طيب، لو أن واحدا لم يفعله صلاته باطلة؟ دائما نبحث عن لم يفعله ونسي هذا، أنه أخذ عهدا بينه وبين الله سبحانه وتعالى على السمع والطاعة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. أنت قلت سمعنا وأطعنا، لا تجادل لا تناقش. فهذه المرأة مع أنها امرأة، وأن الجهاد دائما يعرف به الرجال، قالت: ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم. ثم تحدث النبي صلى الله عليه وسلم فكررت المرأة: ادعوا الله أن أكون منهم يا رسول الله. قال: أنت من الأولين، إلى أن قتلت في سبيل الله رضي الله تعالى عنها وأرضاه. الحديث التالي هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما من كلم، يعني جرح، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك كهيئته يوم كلم. على نفس الحالة عندما جرح. الله تعالى يتعامل معنا بالعدل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يتعامل معنا بذلك، فاذكروني أذكركم، نسوا الله فنسيهم. فالله تعالى يتعامل معنا بالفضل والإحسان، فأنت تبعث على ما مت عليه، أنت تخرج يوم القيامة على ما كنت عليه، على ما عشت عليه. فمن هنا هذا الرجل خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله، مقاتلا في سبيل الله، فجرح. عندما يقوم الناس لرب العالمين، وهذا القيام صعب، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل في هذا الموقف العصيب الصعب، الناس يقومون من قبورهم وهذا الشهيد الذي قتل ودفن يخرج وجرحه ينزف كوسام على صدره، قلادة على صدره، تقدير على صدره أن هذا شهيد، تعرفه بأن هذا شهيد، اللون لون دم والريح ريح مسك لأنه شهيد في سبيل الله. وهذا هو العدل، كما مات بعث يوم القيامة مع أنه لم يمت، والله تعالى نهانا أن نقول قد مات، بل قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تتذكرون الحديث الذي قرأناه في كتاب الحج، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وفي عرفة يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه هي التلبية. فكان رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا يرتدي ملابس الإحرام، سقط من على دابته فوقصته فمات، قتل هذا الرجل. فأرادوا تكفينه لدفنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك بملابس الإحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثيابه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره بملابس يوم بعد ملايين السنين، يخرج ويقول تخيل أن الناس في واد، وأن الناس في شغل، وأن الناس في نصب وتعب، وهذا يخرج من قبره ليقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، جزاء وفاقا. الذي كان مع الله يخرج من قبره مع الله، والذي كان مع الشيطان يخرج من قبره مع الشيطان، وهناك لا رئيس ولا وزير ولا لواء ولا مناصب، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يأتي عبد، عبد، كل واحد يأتي يقف أمام الله، في ملوك ولا السلطان ولا سمو الأمير، كل هذا ينتهي. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أنساب ولا أحساب ولا ألقاب ولا كنى ولا جرح ولا تعديل، كل امرئ بما كسب رهين. يخرج الإنسان عريانا كما ولدته أمه، ما عدا هذا المحرم الذي ستره الله في الدنيا والآخرة، كل إنسان يخرج عريانا كما ولدته أمه. فلا ينفع إلا هذا العمل الصالح، ولا واسطة ولا رشوة ولا محسوبية ولا واسطة ولا هذه الأمور، عملك هو الذي بينك وبين الله، والله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يقول أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير. النفس نفسان، جميع مخلوقات الله ينقسمون إلى قسمين، عندما يخرجون من بيوتهم في اتجاه القبر، إما أن يكون مؤمنا أو كافرا، ليس هناك وسط، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. كل إنسان يخرج من بيته متجها إلى القبر للقاء الله، إما أن يكون صالحا وإما أن يكون فاسقا، ليس هناك في الوسط شيء. وكذلك في يوم القيامة، جميع مخلوقات الله، جميع من خلق الله من العقلاء ينقسمون إلى قسمين، قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. جميع الناس عندما يحشرون أمام الله يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين اثنين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لا يوجد وسط. واحد يقول لك: تارك الصلاة مسلم عاصي. طب مسلم عاصي دي ودوه فين؟ ده مسلم فاسق. وإيه جاب مسلم على فاسق؟ إيه اللي لم مسلم على فاسق؟ وهكذا، يقول لك شارب الخمر مسلم فاسق، الزاني مسلم فاسق، الذي ترك الحج مسلم فاسق. ما الذي أتى بمسلم على فاسق؟ الله تعالى يقول سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ الله تعالى هو الذي يقول ذلك في سورة السجدة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا، هؤلاء جمعوا الاثنين، وهذه عقيدة ما تسمعون عنه اليوم بالسلفي. إذا سألت سلفيا من مشايخ الفضائيات وهذه الأمور: تارك الصلاة كافر أم مسلم؟ يقول لك: مسلم فاسق. يبقى تارك الصلاة إلى أين سيذهب يوم القيامة؟ يقول لك: الجنة. يبقى تارك الصلاة في الجنة. الزاني يا مولانا مسلم فاسق، إلى أين سيذهب يوم القيامة؟ في الجنة. شارب الخمر مسلم فاسق، إلى أين سيذهب؟ في الجنة. مانع الزكاة مسلم فاسق، تارك الحج مسلم فاسق، أين سيذهب؟ في الجنة. مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. طب ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ الله تعالى يقول يوم القيامة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، بما رحمك الله تعالى ووفقك للعمل الصالح. إذا كان تارك الزكاة، تارك الصلاة، تارك الحج، تارك الصيام مسلم، إذن بماذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاءنا بماذا؟ إذا كانت أركان الإسلام هدمت ثم بعد ذلك شرب الخمر وأكل الربا إلى آخر، هذه عقيدة السلفية، السلفية التي نسمع عنها هذه الأيام وبدأت تصول وتجول. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن ما من نفس تموت لها عند الله خير. إذن في واحد له عند الله خير. كلمة له عند الله اسمها ما قدم. الله تعالى يقول: وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم، قدم لنفسك، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. فطالما تعلم أنك ستلقى الله قدم لنفسك. ماذا ستقدم لنفسك؟ مسلم فاسق؟ لا، العمل الصالح، العمل. ولذلك تجد القرآن كله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. فمن هنا كل إنسان له عند الله في واحد له عند الله خير قدمه، صلى بالليل، قرأ القرآن، طلب العلم، أحسن إلى المسكين واليتيم والأرملة، فعل الخيرات، هذا له عند الله خير، قدم لنفسه، هداه الله تعالى فوفقه فقدم لنفسه. وآخر نسي الله، القرآن يقول نسوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ربنا سبحانه وتعالى أنساه نفسه. يعني أنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم بأن صرفهم عن عمل الخير، لأنه ابتعد عن الله فصرفه الله تعالى عن الخير، أبعده عن الخير. فكل إنسان له عند الله، في واحد قدم الخير وآخر قدم الشر، كل واحد له عند الله خير يراه عند الموت، في ساعة الموت سترى إلى أين تنطلق، عندما ينزل عليك ملك الموت ستستمع نداء من اثنين، يعني ملك الموت الذي يأتيك معه نداءان، حينادي عليك بواحد من اثنين، إما أن يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي برسالة من الله وادخلي جنتي، ده المؤمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإنسان عند الموت يعرض عليه المقعد الذي سيذهب إليه في الآخرة، المكان، وهو يموت أثناء الموت، هو ما زال بين الدنيا والآخرة، آخر خطوة في الدنيا أول خطوة في الآخرة، فيعرف مقعده إلى أين هو سيتجه. المؤمن ينادى عليه يا أيتها النفس المطمئنة، إذن هو عرف أن له عند الله هذا الخير. والفاسق الذي خرج على طاعة الله وأضاع أوامر الله ينادى عليه في الموت، والله تعالى بيّن ذلك كله في كتابه العزيز، فقال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، واضح لا تحتاج تفسير ولا شرح ولا شيء، كلام من عند الله يفهمه جميع كل مستوى لأي إنسان في ثقافته وفهمه. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، انظر إلى المؤمن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ارجعي، أما الآخر أخرجوا أنفسكم، طلع أنت روحك، أخرجوا أنفسكم، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. واحد يقول لك قال رسول الله تتكبر، أمر الله بكذا ترفض، وكنتم عن آياته تستكبرون، ولقد جئتمونا فرادا، كل واحد سيأتي الله فردا، لا في موتوسيكلات قدامك ولا حرس رئاسي ولا حرس ملكي ولا حاجة خالص، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شفت الخولي، خلي بالك انت في الدنيا عايش خولي، خولي يعني حارس ومراقب للاشياء اللي ربنا حيديها لك. ربنا لو اعطاك مال اوعى تفكر ده بتاعك وشطرتك وعشان انت قمت بدري وفتحت بدري، لا اوعى تفكر كده، هذا رزق أرسله الله إليك ليبتليك، عشان يبتلي يختبرك، هل الأول هتطلع حق الله فيه، حق اليتيم، حق المسكين الأول، وبعد كده حقك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، كده يبقى أنت نجحت في الامتحان الأولاني. انما اقول دي شطارتي وده ذكائي وده فهمي، كما قال قارون انما اوتيته على علم عندي، على علم عندي. بعد ذلك بآيات يقول الله فخسفنا به وبداره الأرض، انتهى كل شيء في لحظة. فالمؤمن الذي له عند الله خير، أول ما يسمع يا أيتها النفس المطمئنة هل هو يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية؟ مستحيل يرجع، يعمل في الهم الدنيا كلها هم. الدنيا أساسا دنيا، كلمة دنيا يعني دنا من الأرض، من الدنو، شيء يوطأ، دنيا واطية يعني اسمها كده، دنا يعني اقترب من الأرض، الدنو هو النزول، فيها الأمراض وفيها المشاكل وفيها المتاهات، وواحد ينغص عليك عيشتك وكلها هم. فهل في مؤمن هيسمع يا أيتها النفس المطمئنة ويرى مقعده في الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا؟ لا، إيه؟ من مستحيل، مش ممكن، ده يبقى عايز يطير خلاص، يعني جاءته نتيجة التعب الذي رآه في الدنيا، هيرجع لزوجته تاني تنكد عليه عيشته؟ لا، ده هناك الحور العين، هترجع لجوزها تاني كل يوم يضرب فيها؟ لا، ده إذا كانت مؤمنة خلاص مش عايزة تشوفها تاني ولا هو يشوفها تاني. إلا الشهيد الوحيد اللي يتمنى يرجع بعد أن يرى مكانه عند الله، الشهيد لما يرى مكانة الشهداء ومكانة الشهادة ومكانة فضل الشهيد عند الله التي هي أعلى من الصلاة والزكاة والحج وكل هذه الأمور، عندما يرى فضل الشهادة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية فيقتل، مش يرجع إلى الدنيا يحصل منها في الدنين، لا، فيقتل لما يرى من فضل الشهادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تموت لها عند الله خير، لكن لو واحد أثناء الموت، خلي بالك، واحد أثناء الموت من الجماعة الفسقة والعياذ بالله، عندما يرى مقعده في جهنم يتمنى أن يرجع، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يا رب ترجعني تاني وأنا هعمل صالح. اول ما يشوف الحكايه جد، احنا الان بنسمع ده كلام، اللي انا بقوله لكم ده اسمه كلام، واكتر الناس الوعظ اللي بنسمعها كلام، وهذا الكلام مثل بخار الماء يتصاعد، قد يرجع او لا يرجع، يفيد او لا يفيد، كلام. نحن الان نعيش في الحياه الدنيا، ممكن نسمع الكلام وأول ما نطلع من باب المسجد مفيش حاجة بتحصل، ولا في شيء بتغير، ولا في فجر بالصلاة، ولا في حقوق بترد. شفنا مرة واحد سمع خطبة طلع كان واكل حاج واحد راح الدهولة، فين دي؟ ده لو الخطيب قلع هدوم، ده لو طيلي قال للخطيب هدومه ياخدها ويمشي هياخدها، فهو كلام. لكن الكلام ده هيتحول الى درس عملي اثناء الموت، مش هيبقى كلام بقى، انت خلاص. كلا اذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، اولى لك فاولى، اي ان الهلاك بك اولى. ده هو ضيع كل حاجة، أضاع كل شيء. ساعة الموت دي ساعة الحق، لذلك قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. احنا الآن مش في اليقين، احنا في الكلام، في الكلام. يعني مين اللي هيعمل مين؟ دي مشكلة. لكن ساعة الموت دي ساعة الجد. فأول ما الفاسق يرى أن الأمر قد انتهى وأن الأمر جد وليس كلاما، القرآن يقول ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يا ريت نرجع تاني وحننفق في سبيل الله وحنصلي وحنصوم وحنحج وحنزكي، وبدل ما قاعدين ندور اللي عندك جراف عايز يبقوا 10 وعربية يبقوا 2 وبيت عايز يعمل له 20 دور، ولم يتجه قلبه شطر المسجد الحرام، لم يتجه. فين الحج فرض؟ فين أوامر الله؟ فين صلاة الجماعة؟ فين الأمر بالمعروف؟ فين النهي عن المنكر؟ فين هذه الأمور؟ ساعتها يقول يا ليتنا نرد، يا ريت نرجع تاني، ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. شوف ربنا بيقول ايه، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. دول خلي بالك لو رجعوا هيبقى زي ما هو، واللي فيك فيك يا كنيسة زي ما هو. وشو القرآن؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. في ناس بيجي لهم في الدنيا موت مؤقت، موت مع وقف التنفيذ، وأعرف ناسا من هؤلاء، يعني جاءه مرض أشفى منه على الموت، جاءه مرض خلاص قالوا مات، فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه مهلة أخرى فأفاق وصح. أثناء الموت يقول لو ربنا شفاني مش هضيع ولا فرض جماعة، لو ربنا شفاني أنا هعمل وأسوي، لو ربنا شفاني سأفعل وأفعل. أول ما ربنا يشفيه نسي ما كان يدعوه بالأمس، خلاص كل شيء انتهى. إيه يا مولانا؟ يقولك يا عم الله يصلح حالك بخدنا على جناحك، مع أن هناك ما فيش جنحان خالص، تاخد مين ولا مين؟ مشكلة، ما انت لو خدت واحد على جناحك هتغطس بيه. فالمؤمن الوحيد الذي له عند الله خير ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا الشهيد، أول ما يرى فضل الشهادة، ما هو يراها هو في الدنيا، أول ما يراها، أول ما يشاهدها بعين الشهيد، الله تعالى يقول أحياء عند ربهم يرزقون. يعني تخيل أنا وأنت الآن لو متنا خلاص ندخل القبر وينتهي الأمر، لا نرزق. أما الشهيد فإنه حي ويرزق، والرزق فيه أكل وشرب وزواج ومتع وكل شيء، الخير كله. ولسه إن شاء الله بس لما يجي الحديث حتى هنعرف من هو الشهيد، الكلام اللي قلناه في الأول، لأن كلمة شهيد أهينت، من الأشياء التي أهينت، وانتوا هتحسوا بس إن شاء الله الحديث لما يأتي في الموضوع، أعتقد بعد خطبة من هذه، يعني ربما الخطبة بعد القادمة، ستعرفون أن كلمة الشهيد ليست سهلة، هذه كلمة أهينت، أهينت. الشهيد دي من أعلى الرتب في الإسلام، يعني الشهيد ده نجح في كل شيء، زي ما نقول واحد معاه دكتوراه، مش هتسألني بقى معاه ثانوية عامة ولا مش معاه، لازم مش تسألني معاه ماجستير ولا مش معاه، لأن دي موضوع انتهى. أما واحد شهيد دي معناها هذا الرجل تصدق وصلى وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وفعل الخيرات ولم يتأخر عن الله في أمر، دي معناها أنه تخطى المراحل دي. لما أقول لك واحد في الثانوية العامة ما تقوليش خد إعدادية، ده امر منتهي. فالشهيد ده لازم يكون صلى وصام وامر بالمعروف وبر والديه وفعل الخيرات على قدر استطاعته قبل ان يصل الى درجة الشهيد. اما اضاع ذلك كله وانخبط في عربية راح في داهية تقول لي شهيد وتقول لي شهداء الثورة؟ لا، ده تهريج. وسوف أتحدث معكم عن كافر رسمي بنص القرآن والحديث، هو الآن من أعظم الشهداء في الدول العربية، من أعظم الشهداء، كافر رسمي. والقرضاوي والكلام ده والجماعة السلفيين قعدوا دوروا له على حل، خلوه حتى مسلم. المجرم اللي حرق نفسه في تونس ده الآن له قبر وبيزار، بيزار، الناس بتروح تزوره. ولك الشهيد محمد بولعزيزي، الشهيد الكافر أصبح شهيد، الذي حرق نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عذب نفسه بشيء عذب به، من عذب نفسه بشيء عذب به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل، ودي سنشرحها بالتفصيل، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يجأ بها بطنه خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أي واحد يقتل نفسه بشيء يظل في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. تقول إذا هو له فضل على ثورة، ثورتي ثورة اللصوص، ثورات اللصوص والتخريب والدمار وانعدام الأمن، يقول لي ثورات ده جريمة، وتقتل نفسك ليه؟ عشان ثورة ولا ما ثورة؟ تهلك نفسك. انتوا هتشوفوا حديث عجب، لأن كل هذه الأمور مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه الأمور مرت عليه صلى الله عليه وسلم. كلما أقرأ كلمة الشهيد أحزن، لأن الشهيد هذا أعلى مراتب، أعلى المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل. يعني النبي اللي هو صاحب مرتبة النبوة، أعلى مراتب في عند الله سبحانه وتعالى النبوة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، دي اصطفاء، والنبي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه من ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. تخيل هذا المنصب، يقول: وجدت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صلى الله عليه وسلم. الشهيد، الشهيد ده يجب أن نبكي، يجب أن نبكي حتى نموت. إما كلمة الشهيد تطلق على كل من هب ودب، احنا كده بنحرف كلام الله سبحانه وتعالى. الشهيد تطلق على الإنسان التقي الصالح الذي خرج من بيته في سبيل الله لرفع راية الإسلام، لتكون كلمة الله العليا بعد أن أدى ما افترضه الله تعالى عليه. هذا هو الشهيد الحق الذي يلقى الله وله هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها. عارف المؤمن ساعة ما يموت، لو قيل له، المؤمن عند الموت لو قيل له ترجع إلى الدنيا وتأخذ الدنيا وما فيها، يقول لك مش عايز، أنا عايز أمشي. لأن إيه الدنيا وما فيها؟ لأنه عرف حقيقة الدنيا وحقيقة ما فيها، يرفض. إلا الشهيد، إلا هذا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا، مش يتمنى أن يرجع عشان يتزوج أو يحصل على بيت أو يحصل على قرض، لا، لكي يقتل مرة ثانية لما يرى من فضل الشهادة. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين. ما زلنا مع الشهداء ونذهب إلى شهيد هذا الرجل من الأنصار. وأنتم الحمد لله عرفتم أن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب الأعم ينقسمون إلى قسمين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. المهاجرون هاجروا من مكة إلى المدينة واستقروا في المدينة، والمهاجر لا يحل له أن يرجع إلى بلده مرة ثانية إلا لأداء الحج أو مصلحة، ولكن لا يقيم بها أكثر من 3 أيام لأنه تركها لله. فجابر كان من الأنصار، أبوه من شهداء موقعة أحد، من شهداء موقعة أحد. ده الشهداء التي تقولها بملء فمك شهيد. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل تحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، مش تحت قيادة عيل قاعد على الانترنت، لا، تحت قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، تحت راية الإسلام، مع وحي الله من السماء. يعني أمور مضمونة لا شك فيها، أمور ثابتة. ولذلك أنا حأسبق لكم الحديث وهأعيد لكم كلمة لجابر في أبواب النكاح مرت في الزواج عندما تكلمنا عنها. بعد أن قتل أبوه وترك أمرين، ترك ديونا كثيرة، كان مديون، وترك 7 أو 8 بنات، بنات لسه لم يتزوجن. يعني أبوه كان عند جابر بن عبد الله وثمان بنات أو 7، وترك ديون. أول شيء جابر لما رجع المدينة لازم الأول يسد ديون أبوه، لازم يسد الديون الأول. فذهب إلى الغرماء، الغرماء يعني أصحاب الدين، فقال لهم: هذا ما خرج من النخل ومن الأرض ومن الزرع، خذوه. قالوا: لا يكفي، هذا اللي خرج من الزرع لا يكفي في سداد دين أبي، يعني يجيب الربع التلت ويتبقى عليه باقي الديون. قالت: يا جماعة سامحوني في الباقي. قالوا: لا، انت تدفع الدين بتاع ابوك. طبعا لو انا وانت ولا نعرف ابونا. تنازلوا، قالوا: لا، لان كان منهم يهود، كان منهم ناس من يهود المدينة، وكان في معاملات بين المسلمين واليهود. فذهب جابر بن عبد الله حزينا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابي قتل معك وعليه دين. وحكى له القصة، ورفض الغرماء ان يتنازلوا عن دين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمع هذا، كل اللي عندك اجمعه في مكان، وادعوا الغرماء ولمهم كله. فجمعه جابر بن عبد الله ودعا الغرماء اصحاب الدين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التمر والرطب وهذه الأمور، وبارك عليه، دعا له بالبركة، ثم قال: خذوا حقكم. كل واحد يدخل ياخد حقه، يشيل، كل واحد يدخل يشيل يشيل يشيل إلى أن انتهوا جميعا ولم تنقص منه تمرة، ولم تنقص منه تمرة، فضل الله سبحانه وتعالى، البركة التي وضعها الله في رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان عيسى قال: وجعلني مباركا أينما كنت، فأخوه محمد صلى الله عليه وسلم كان مباركا أينما كان صلى الله عليه وسلم. بعد أيام خرج النبي في جهاد في سبيل الله، خرج معه جابر بن عبد الله أيضا. فلما رجعوا من الغزو كان جابر بن عبد الله يركب بعيرا، هذا البعير ضعيف مريض، يسير في أخريات الركب، ماشي في الديل ورا خالص. فكان النبي يتفقد أصحابه وهم يعودون من الغزو في سبيل الله، النبي يسير صلى الله عليه وسلم بيرى حال أصحابه، فرأى جابرا في المؤخرة وهو على بعير، فقال: مال جمالك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، به إعياء، جمل ضعيف وعلى جدي ومصاب بالإعياء والتعب. فكان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عصا صغير، عصا تسمى محجن، عصا صغيرة كده. فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل ثم وخزه صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فجعلت أكفه يمسك فيه، لأن الجمل انطلق كالسهم، بمجرد أن مسه النبي صلى الله عليه وسلم بالمحجن. قال: فوجدت نفسي في مقدمة القوم والجمل تغير. ثم لحق جابر بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فضل دور عن النبي لغاية ما لقاه. قال: يا رسول الله، ائذن لي أن أنطلق إلى المدينة قبل أن يصل الناس. ما هو خلاص بقى مع صاروخ، أنت كنت ماشي الأول في الآخر يا جابر رضي الله تعالى عنه. قال: لما يا جابر؟ ليه عايز تروح بدري ليه؟ قال: تزوجت يا رسول الله، أنا طلع معك من الجهاد وأنا يعني عريس جديد. عندما جاء الجهاد ترك زوجته وخرج للجهاد في سبيل الله، فأنا عايز يذهب إلى زوجته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال جابر: والله ما من شيء كان أكره إلي من هذا الجمل، عايز يخلص منه. بكم؟ قال: بوقيتين. فاتفقوا على البيع والشراء، واشترط على أن ظهره مع جابر إلى المدينة، جابر يركب عليه إلى المدينة. فانطلق جابر إلى زوجته. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسجد، فجاءه جابر ومعه الجمل. قال: يا رسول الله، هذا الجمل. فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أعطه الثمن وأعطه الجمل، وأعطه الجمل. قال: تزوجت فلانة. قال: بكر أم سيب؟ شوف الإنسان المؤمن لما يجي يتزوج مش يفكر في نفسه هو بس، لا، الشباب بتوع هذه الأيام يقول لك: أنا أو الطوفان، أنا بس، يفكر في نفس. طب أمك كبيرة في السن، يبقى تفكر واحدة تخدم أمك. في كذا، يبقى تفكر في واحدة كذا. هذه الأمور، لكن هو عايز واحدة ليه هو؟ حتى وإن احترقت الدنيا بأسرها. شوف جابر بن عبد الله، النبي بيسأله: بكر أم سيب؟ يعني واحدة متزوجة قبل كده؟ قال: يا رسول الله، سيب. أنا تزوجت واحدة كانت متزوجة. قال: لما يا جابر؟ هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ أنت لسه صغير، لماذا لم تتزوج بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، إن أبي قتل معك وترك 8 بنات، فآتي إليهن بواحدة مثلهن، يعني أجيب واحدة صغيرة زيهم يعملوا مشاكل. فرأيت هذه تخدم هذه البنات، أني جايب واحدة تخدم إخواتي مش تخدمني. فكر في إخواته، فكر في أبوه، فكر في الأمانة، فكر في هذه الأمور. لذلك الله تعالى لم ينسهم، لم ينس هؤلاء العظماء الذين تركوا لنا أعظم ميراث على وجه الأرض: الخير، النور، العمل الصالح. فإن شاء الله تعالى نرى حديث والد جابر إن شاء الله إذا أراد الله وخطبنا في الجمعة القادمة. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا طيبا رخاء، وبارك لنا الرزق فيه. اللهم أمن بلادنا، اللهم ول فيها من يصلح، اللهم وفقهم للحكم بكتابك وسنة نبيك. أقم الصلاة.